ونعمل بس على يوتيوب تاني للناس اللي على يوتيوب. هو كده اللينك اللي هيبقى على يوتيوب دلوقتي هحطه في الشات هنا برضو للناس اللي هي عايزة توصله لحد تاني. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من محاضرة دكتور خالد فهمي على موضوع الحسبة. والمحاضرة الحقيقة يعني بحسده عليها، وإزاي إن هو يقعد الوقت الطويل ده هو يحكي الحدوتة، وده بيعكس شغفه بدار الوثائق إن هو بيجمع حواديت وبيعرف يوصلها وبيعرف يحكيها. فأنا شخصيا عندي كلام كتير جدا جدا جدا على الكلام اللي اتقال مناقشة، ولكن طبعا مش هستغل الميكروفون، هنعمل ندوة تانية عن المحاضرة دهيت ونناقشها. بس أنا عايز أشير لنقطتين أساسيتين كبار، وبعدين نفتح الكلام للناس في اللي معانا في الغرفة في زوم، وعلى كلاب هاوس برضو للناس اللي موجودة فيه لو أحبوا إن هم يعملوا مداخلة. وكان في تعليقات على يوتيوب من ناس كانت موجودة فيها. النقطة الأساسية هنا مسألة عملية الانتقال أو عملية اللي حدثت في القرن 19، ودي محور مهم من محاور شغل خالد فهمي، إنه ليست عملية بس الغرب وتأثيره قد ما هي عجز المنظومة القديمة عن الوفاء بجوانب كتيرة، فبتحاول تعمل عملية التحديث للوفاء بهذه الجوانب. وبيحاول يوصل لده ليس من خلال بقى نحن نرجع بالسرديات السائدة طول الوقت، نرجع بقى رفاعة الطهطاوي ونشوف رفاعة الطهطاوي كتب ايه والمفكرين لا، بنحاول نشوف بقى الناس في الواقع من خلال الوثائق ومن خلال الحياة، خبرة الحياة، زي ما حاول يعمل الجيش من وجهة نظر العسكري مش بس من وجهة نظر وهنا بنشوفها من وجهة نظر بقى الناس اللي كانت بتعمل عمليات. فالسؤال بتاعي هنا دلوقتي، عملية التحديث ولا دي عملية حداثة بتنتقل؟ لأن احنا إذا كنا حتى في المثل بتاع الحسبة الآن اللي احنا بنتكلم فيه لسه نفس الكلام بتاع الغزالي اللي هو 11 ميلادي بعدها 900 سنة، احنا لسه بنتكلم في نفس الحواديت. يعني تغيير المنكر هل يبقى بالقلب ولا باللسان ولا باليد ولا يعني اذا كل عمليات التحديث اللي حصلت خلال القرنين لم تعبر هذا الجاب. النقطة الثانية اللي هي يبقى احنا عندنا عملية تحديث، ما فيش حداثة لسه، يعني ايه لسه الأفكار القديمة موجودة بس ممكن يكون قشرة حداثة برانية مغلفاها، او يعني نعمل ايه عملية تعبئة القديم في زجاجات جديدة وهكذا. النقطة الثانية اللي هي انت لمستها ومحتاجين نلفت النظر اليها شوية، الناس بقى اللي بتروح تجيب مثلا مفهوم زي مفهوم تطبيق الشريعة، يوم رايح جايب لك الفقه النظري اللي هو ايه الشافعي قال وابو حنيفه قال وما يجيبش الجانب التاريخي التطبيقي، الناس كانت بتعمل ايه في الواقع. يعني زي ما الدكتور خالد بيعمل كده، انا لما ارجع بقى عندنا 4 قرون مثلا ولا بتاع في في في وثائق بتاعه المحاكم الشرعيه، هم كانوا بيعملوا ايه بقى في الواقع؟ لا هو بيروح يجيب لك بقى ابو حنيفه قال اللي هو كلام نظري. زي مثلا حتى كمان لما نقول الاحكام السلطانيه للمواردي، هو ما كانش تأصيل فقهي قد ما هو كان بيصور الواقع. يعني بيصور الواقع بتاعه هو ويحاول يعمله ان هو ده تأصيل فقهي. الغزالي، الغزالي برضو بالرغم من خالد فهم يتكلم عن أهمية السياق، الغزالي له سياق، سياق السلطة اللي بتواجه التفكك والخطر بتاع الخطر الشيعي. فإزاي بقى إحنا وهم ووحدة الجماعة ده؟ ففكر الغزالي برضو فكر مؤسساتي اللي هو إيه، تبنته السلطة وماشي ومستمر حتى الآن. مش عايز أطول أنا في كلامي. عندنا دلوقتي أحمد يوسف طالب. طيب سؤال للدكتور خالد الأول، أنت تحب تاخد سؤال سؤال ولا نجمع مجموعة أسئلة وترد عليها؟ أنا تملي بفضل أخد سؤال سؤال، وهوعدكم إن أنا أحاول إن أنا أختصر في الإجابات، بس أنا بلاقي إن ده بيبقى أفضل لبلورة الأفكار، وعشان ما يبقاش يعني، أو ناخد سؤالين سؤالين يعني. ف أوكي. بس طالما حضرتك ابتديت، خليني يعني أرد في عجالة. بالظبط النقطة التانية اللي حضرتك قلتها أنا متفق معاك تماما فيها، إنه في فرق كبير جدا جدا جدا بين إن أنا أدرس تاريخ فكر مجرد أخد يعني كتب الفقهاء لوحديها، وإن أنا أدرس تاريخ التطبيق. وزي ما قلت يعني إحنا عندنا سجلات المحاكم الشرعية دي آلاف السجلات بس اللي في مصر بس من العصر العثماني، دي بتبين لنا القاضي كان بيشتغل ازاي. طبعا الفقه والشريعه مش بس قضاء، يعني قضاء بس، ازاي ان انا اتكلم عن الفقه من غير ما اتكلم عن تطبيقه في مؤسسه مهمه زي المحكمه الشرعيه. دلوقتي عندنا سجلات المحكمه الشرعيه، وانا اعتقد انه ده شيء مش بديل، ده شيء بيثري التفكير الفقهي. بنشوف ازاي القاضي بيتناول مواضيع معينه وبيطبق الفقه على القضايا دي. هي انا هاجل الكلام على النقطه الاهم في رايي الاولى اللي هي تحديث ام حداثه، يمكن هتطرح من اسئله تانية لما طرحتش، وعشان ما اخدش انا وقت زياده خلينا نسمع سؤالين جايين. طيب نبتدي بأحمد يوسف وبعد منه أكمل. أحمد يوسف اتفضل سؤال لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل المودة والتقدير للدكتور خالد. السؤالين سريعا يعني، السؤال الأولاني متعلق بهيكلة الكتاب البديع اللي هو ربط الفصول بتاعته بالحواس، فأنا مش فاهم مدى ارتباط السياسة والقانون بحاسة الأذن. السؤال الثاني، لفظة الحسبة والمحتسب، هل دي تعني ان هو كان بيؤدي عمله احتسابا لوجه الله دون ان يتقاضى اجرا؟ يعني هو كان بياخد سلطة وخلاص ومش بيتقاضى اجر. ثم اخيرا، مدى مسؤولية الغزالي على العنف اللي حصل في السبعينيات؟ طبعا الجماعة الإسلامية طلعت مراجعات. اي غزالي تقصد؟ اني غزالي فيهم؟ الغزالي اللي اتكلم عنه الدكتور، ابو حامد الغزالي يعني. ابو حامد الغزالي. ابو حامد الغزالي. ابو حامد الغزالي. نعم. لان طبعا كان الفصل ده عمده بالنسبه للجماعات الاسلاميه التي تمارس العنف في مصر. ماشي. مدى مسؤوليته؟ لان حتى المراجعات ما وصلت بقى جدا. وصلت. لا يعني عايز اقول نقطه بسيطه، المراجعات القليل جدا اللي اطلع عليها، لكن كتاب الغزالي لا يزال موجود بشكل طبعا. ايه، شكرا جزيلا. شكرا ليك. دكتور أكمل صفوت. شكرا يا جماعة، شكرا يا خالد كالعادة يعني رائع. طبعا عندي سؤال صغير جدا، أنا حاجة كما حيراني بس عادات. أنا شايف أن في دقة شديدة جدا في وصف حاجات كتير، دور المحتسب إزاي يعمل دوره، بيشقر بيبص على إيه بالضبط، مين هو المحتسب، اختياره بيتم إزاي، كل دي في تفاصيل دقيقة جدا جدا. الحاجة اللي ما حدش تكلم فيها انه اطلق يده في العقوبات كيفما شاء، يعني ما حدش جه وبدا يقول له تضرب كم ضربه مثلا، يعني هل في تفسير لده فقهي مثلا او تاريخي ولا ما فيش حاجه؟ بس حياتي لو عندك اجابه. دكتور خالد اتفضل. شكرا على على الأسئلة. أستاذ أحمد، بخصوص علاقة الأذن بالقانون، بالفصل بتاع القانون، أنا اللي بحاول أعمله في الفصل ده، أنا بشرح نظام السياسة، وده نظام سجلاته موجودة 4000 سجل في دار الوثائق، ودي السجلات اللي أنا استخدمتها، وأنا بزعم إن ده شيء محدش قام بيه قبل كده باستثناء زميلي الأستاذ الدكتور عماد هلال، وزميلي الآخر الأستاذ الدكتور رودولف بيترز من هولندا. دول الاثنين اللي اشتغلوا على سجلات السياسة، بيسموها مجالس السياسة، ودي مش مجالس سياسية، دي قضايا، دي محاكم قضائية بتبت في القضايا موازاة، في توازي مع المحاكم الشرعية. كل الكلام ده قبل المحاكم المختلطه وقبل المحاكم الاهليه اللي اسست سنه 1883، اللي هي بدايه القانون او المحاكم المصريه الحديثه دلوقتي. ايه علاقه ده بالاذن؟ علاقه ده بالاذن اللي انا بحاول اقوله ان كل ان سمه اساسيه من سمات هذه المحاكم الجديده انها بتعتمد على الكلمه المكتوبه. سمة أساسية من المحاكم الشرعية هي تعتمد على الكلمة المنطوقة. المحكمة الشرعية هي ساحة الناس بتيجي وبتتكلم وبتتخاطب فيها، المجالس السياسية مجالس من واقع التقرير، وهي التقرير اللي أنا بقراها. فأنا بقول إن الموضوع موضوع بيروكراتيزيشن not secularization، وجزء كبير من البيروكراتيزيشن هو سمة من سماتها هي إنها بنتكلم على ورق بيقرأ مش بيتلى. لفظ الحزبة لفظ معقد كلفظ، وليه استخدم للتعبير وتلخيص المبدأ القرآني اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. زي ما قلت، لفظ الحزبة مش موجود في القرآن بالمعنى ده. ولفظ الحزبة لفظ زي ما انتم عارفين معقد، يعني أي حد بيعرف عربي هيفهم إن لفظ الحزبة مرتبط من ناحية بالحساب والعد والأرقام، ومن ناحية تانية مرتبط بالحسب والنسب والسمعة. والاحتساب كلفظ هو بيجمع الحاجتين دول، ما في شق. يعني لفظ الحزبة اللي بحاول أقوله، لفظ الحزبة هو نفسه لفظ كلفظ شائك، جزء من اللفظ ده هو صارم وغير خاضع وواضح زي وضوح الأرقام، وجزء منه خاضع لمعايير اجتماعية. أنا في جزء في الفصل ده هو عندي 5-6 صفحات عن اللفظ، ونتكلم فيه عن المعاجم اللغوية، وتحديدا لسان العرب وغيره. فمن ضمن الحاجات اللي مثلا بيقولها أظن الفيروز أبادي في كتابه في معجمه، بيقول ليه الناس، يعني كلمة حسب جاية منين؟ الحسب والنسب جاية منين؟ فبيقول إنه زمان، يعني أما كانوا الناس في أعداد البدوية، يعني بي بي بيفتخروا بأجدادهم وأبهاتهم، فبيعددوا مآثرهم بيحسبوها، من هنا جت فكرة الحسب. فهو بيعمل استرجاع فلسفي لغوي على الكلمة جاية منين، أو المعاني المختلفة لنفس المصدر اللي هو ح س ب. فمش معروف بالضبط الحسبة بالمعنى بتاع المحتسب والاحتساب ظهرت ليه، إنما هي خدت المعاني اللي احنا بنقولها دلوقتي بما فيها اللي هو الاحتساب لوجه الله، انه بيعمل حاجه لوجه الله. طبعا الكلام عن مسؤولية الغزالي كلام مهم. وأنا أما عملت مرة على فيسبوك مقارنة بين الدواعش، في كان في عملية حصلت في سيناء بين رفح والعريش من حوالي 5 سنين، أما كانوا في مدرسات ساكنين في العريش بس بيشتغلوا في رفح، بيروحوا بأتوبيس، فعملوا كمين ليهم، ناس عملوا كمين ليهم ونزلوهم، وفي رأيي أنا مارسوا الحسبة بالشكل اللي بينص عليه الغزالي، لأن هم أنظروهم في الأول، عرفوهم من اللي بيعملوه، إن هم رايحين خارجين من بيوتهم ورايحين بلدة تانية من غير محرم، وده منكر، وحذروهم وبعدين هددوهم. فكتبت ده بس، والقيامة قامت على البوست، إزاي إن أنا أعمل مقارنة أو أربط بين نص الغزالي والممارسة دي. هي طبعا أنا ما عنديش دليل إن الناس دي قرأت الغزالي، بس نص الغزالي شائع، والمصطلحات المستخدمة هي مصطلحات الغزالي، فعملت المقارنة دي هي. بس أنا برضو أحب إن أنا أقول إن نص الغزالي نص آسر، حجته قوية، لغته آسرة فعلا، بس ده ما يمنعش الواحد ينتقده. نقطة سؤال أكمل، سؤال فكرت فيه كتير، ولو تسمحوا لي هحاول أجاوب عليه بشوية تفصيل. السؤال كان سريع بس أظن مهم جدا. هل كان في محاولة مجتمعية لمساءلة المحتسب؟ لا، في التاريخ مفيش، وفي النظرية مفيش، يعني في التطبيق مفيش، في النظرية مفيش. في النظرية في اللي هي زي ما قلنا مواصفات المحتسب، وعلى الأساس إن المواصفات دي هي هتلجمه، هتبقى كافية للحد من. طبعاً في التطبيق ده ما حصلش، وفي ناس درست ده. أنا في واحد ما جبت السيرت ويمكن كنت لازم أقول، جوناثان باركي، في دراسة لي، وهو متخصص في تاريخ الفكر الإسلامي في العصر المملوكي، وعنده دراسة على التدهور اللي حصل في مؤسسة الحزبة في العصر المملوكي وسيطرة العسكر عليها، يعني من أهل العلم لأهل السلطة، أهل الجيش، هم ناس جايين من الجيش، وإنه في النهاية بيقول يعني إن المحتسب بقى مش بس جابي ضرائب، ده كان بيقوم بالتعذيب وبالقتل بإيده. المشكلة فين في رأيي كمؤسسة؟ دي مؤسسة، أنا يعني يمكن مهووس شوية بالفكرة دي، هي نتيجة الأزمة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي في مصر، وغياب أي نوع من الرقابة المجتمعية على المؤسسات اللي بتحكمنا بما فيها مؤسسة الحزب. بمعنى إيه؟ ناخد مؤسسة القضاء. القضاء بقى إيه؟ مش كتاب أداب القاضي، مش كتب الفقه، لا، السجلات المحاكم الشرعية اللي قدامنا، اللي إحنا كمؤرخين بقالنا حوالي 40 إن ما كانش 50 سنة بندرسها، يعني مصدر مهم جدا جدا لدراستنا للتاريخ الاجتماعي لبري مودرن أو early modern and modern middle eastern history، تاريخ الحديث لمجتمعاتنا. طبعا في نماذج من فساد قضاء، وفي يعني بيفتشوا او جهلهم، في نماذج لجهل القاضي. انما اللي احنا شايفينه من سجلات القضاء الشرعي انه الحالات دي حالات استثناء، وان مؤسسه القضاء المحكمه كانت الناس بتقبل عليها بالفعل، بتقبل عليها مش بس المسلمين واليهود والمسيحيين، وبيقبلوا عليها لامور كثيره، بيوع، نكاح، يعني جواز وطلاق، وطبعا وقف، بس كمان بيروحوا ليها لتسجيل مش قضايا، لتسجيل وقائع. ودي كانت ساحة في رأيي مجتمعية قبل ما تكون مؤسسة لاهوتية أو دينية، يبدأ مؤسسة المجتمع. ومن علامة أنها مؤسسة المجتمع أنه القاضي طبعا مهم، القاضي شخصية أساسية في المحكمة الشرعية. المحكمة الشرعية بالمناسبة ملهاش معنى، المحكمة الشرعية هو القاضي والنائب بتاعه والكاتب والديوان اللي هو السجلات اللي هو بيحفظها، دي هي المحكمة. القاضي شخصية مهمة جدا ومحورية، إنما جزء كمان أساسي مكمل لهذه المؤسسة هم الشهود العدول. دول الشهود بتوع، دول وجهاء المجتمع، الناحية، البلدة، اللي بيجوا يعدلوا الشهود، شهود بقى الحال، شهود القضايا. يعني واحد جاي بيرفع دعوة ان هو قتل ابنه، فجايب شاهدين. طيب القاضي ممكن يكون اصلا جاي من اسطنبول، ما عرفش الناس دي. وأساس عمل القاضي هو قبول الشهادة، وأساس الشهادة هو العدل، يعني العدل بمعنى حسن السيرة والسلوك. طب أنا ما عرفش الناس دي، مش بس ما عرفش سيرتهم، أنا ما عرفش هويتهم. مين أضمن لي إنه فلان ده هو فلان اللي بيدعيه؟ كل ده بيقوم به الشهود العدول دول، لدرجة إنه دول بيوقعوا كتير جدا، بنلاقي أسمائهم موجودة، مش توقيعاتهم بس، أسماءهم موجودة في السجل بحضور فلان وفلان وفلان. ده جزء أساسي من عمل المحكمة. ده معناه إيه؟ معناه إن القضاء له رقابة، مش من السلطان، السلطان هو اللي معين القاضي وما بيعزلوش، ما بيرفعش التليفون يقول له احكم بكذا، ما فيش نوع التدخل ده من السلطة في عمل القاضي. إنما ومفيش رقابة، ومفيش استئناف طبعا، مفيش رقابة على عمل القاضي بالمعنى الهرمي اللي احنا بنشوفه دلوقتي، إنما في رقابة مجتمعية ممثلة في شهود العدول دول، اللي هو ممكن طول الوقت القاضي عارف إن في ناس بتتابع هو بيحكم بالفقه ولا لا، بيحكم من دماغ ولا لا، إجراءاته ماشية الصح ولا لا. ولو حصل ولقوا إن هو بيحيد عن الطريق المستقيم بيبلغوا عنه، وممكن يتعزل. مفيش شيء مماثل لده في الحزبة. والحزبة أما اتنقلت في الأندلس بعد سقوط الأندلس، وبعديها بمتين تلتمية سنة في ظهور المدن الإيطالية، بنلاقي أولاً في الأندلس في مؤسسة اسمها متحور من المحتسب، وبعد كده في المؤسسات اللي هي الجيلدز، الطوائف اللي شكلت المؤسسات اللي بتحكم المدينة. لو رحتوا إيطاليا دلوقتي أي مدينة قديمة، بولونيا ولا سيانا ولا، هتلاقوا الساحة الكبيرة في نص المدينة فيها برج الكنيسة، بس كمان برج الجلد، ساعات أعلى من برج الكنيسة. الجلد دول إيه؟ دول طوائف، دول تجار، دول أصحاب السوق، هم دول اللي محتسب متعين منهم، هم اللي بيعينوه. المحتسب أو المماثل للمحتسب في المدن دي هي مش معين من الملك، ولا من السلطان، ده معين من أرباب السوق، واحد منهم، واحد مننا، بنوليه وبنديله صلاحيات، لأن احنا كلنا عندنا نفس الهاجس، احنا خايفين من الغش وعايزين الغش في الأسعار، الغش، الاحتكار، جزء كبير من كتب الحسبة عن احتكار السوق، البيع الآجل، كل الحاجات اللي ممكن ان انا اشوه بيها عملية السوق. اي واحد تاجر شغال في السوق خايف من ده، فكانوا بيجتمعوا، ووظيفة مراقبة السوق اللي بيقوم بيها واحد من أرباب السوق. وبالمناسبة كتب الحسبة اللي أنا اتكلمت فيه عنها فيها الشخص ده، غير المحتسب. المحتسب عند واحد اسمه عريف، العريف ده ولو عارف بأمور واحد من السوق، بس ملوش صلاحية، ملوش قوة، السلطة في النهاية جاية من فوق، مش جاية من أرباب ومن هنا ده الخلل المؤسسي، إنه مضمنش، ما فيش شيء، خاصة لو كان السلطان والمحتسب شغالين مع بعض، زيتنا في دقيقنا، بيختلس وبيقتل وبيجبي ضرائب باسم السلطان على أساس إن دي حاجة اسمها حسبة. ده اللي حصل في تاريخ الحزبة، التاريخ الفعلي للحزبة، هو ده اللي حصل. نتاشا، وانت بتوصف الوظائف بتاعت المحتسب، كتبت في الشات ده الأمن المركزي دلوقتي، وحد تاني كتب يعني كان هيبقى وقعتنا ايه لو صالون تفكير كان موجود والمحتسب كان موجود، برغم ان هو المحتسب لسه موجود بس يعني توزع على مؤسسات تانية. هناخد معانا دكتور عاصم حفني، وبعد منه تامر على زوم، وبعد كده هناخد ناس على كلاب هاوس في الجولة اللي جاي. مساء الخير، سمعيني؟ سمعينك وشايفينك، تفضل. شكرا جزيلا دكتور خالد، انا من اشد المعجبين بمنتجات حضرتك يعني، وعندي طبعا الباشا اهو. شكرا طبعا على السرد الجميل، يعني فيه تشويق زائد المضمون غايه في الروعه يعني. انا هيهمني السؤال اللي حضرتك مؤجله، اللي هو موضوع قصه الحداثه او التحديث، يعني حسب الاستخدام المعنى وحسب المدلول، لان انا شغال بعمل دلوقتي في المشروع اللي شغال عليه عن علاقه الدين بالسياسه في اخر قرنين، وجزء منهم يعني جزء منه الفتوى، الحكم، العمليات البيروقراطية اللي تمت، حاجة بتسميها بيروقراطية، مش عايز استخدم لفظ العلمانة، وده الجزء المهم في شغلي، واللي أنا عايز استفيد من حضرتك فيه، في رأيك فيه، لأن احنا لو نظرنا للتطبيق الفعلي، مش النظرية، مش الغزالي كفقيه بيقدم رأي عن الحسبة، لا، عن واقع تطبيق الحسبة اللي حضرتك تكلمت عليه ويعني عرضته بعرض شيق، هنلاقي محاولة لإخراج قيمة دينية معينة هي في حد ذاتها جيدة، كل أديان أتت بقيم معينة يعني كالخير كمنع الغش وما إلى ذلك، إزاي أطبق ده وأسقطه على الواقع، وإزاي أخلق أدوات لتطبيقه، فبالتالي الأدوات دي بتحول القيمة الدينية أو قيمة حتى عقلية أو بشرية غير دينية، بتحولها لواقع، اللي هو عملية المأسسة. وعملية المأسسة أعتقد هي جزء أصيل من الحداثة، لأنه عادة لما بيقوم المسؤول بيشوف نماذج موجودة بالفعل وبيقيس عليها، يعني هنيجي على محمد علي هنلاقيه جايب نموذج غربي، عمر بن الخطاب نفسه قديما جاب نظام الدوين على نظام فارسي يعني غير ديني، يعني هنا يتدخل العقل البشري في صياغة القيمة ازاي تطبق، ولما بيصطدم مع الواقع وبيلاقي فيه مشاكل هيبتدي يطور، في الحالة دي خرج من حيز العقيدة الى حيز الدنيا، وده اعتقد هو ده هنا العلمنة، عشان كده بقول. وهنا ممكن يعني يساعدنا جدا توصيفات طلال اسد، حضرتك برضه ذكرت الاسم، خاصه كتابه في تشكلات العلماني والعلمانيه في المسيحيه والاسلام والحداثه، هو استخدم يعني فرق بين مصطلحين مهمين في رايي، اللي هو العلماني، الشيء العلماني نفسه اللي هو الممارسه العلمانيه بدون ان يشعر الانسان او يقول ان هذا علمانيه، يعني قبل التنظير الفلسفي لفكره العلمانيه، الانسان يمارس سلوك معين بيحب يعني يحكموا فيه الخبره البشريه والاحتياج الدنيوي لتنفيذ أمر ما دون أن يدل هل هذا علماني أو غير علماني. يأتي طبعا التنظير الفلسفي لاحقا ويسمي هذا علماني. فالعلماني لو أسقطنا ده على الحدث الحداثي، استخدم جمال المصطلح ده، فهو في الحال اللي بيتم في موضوع الحسبة هو علمانية أو يعني هو جزء علماني في التاريخ الإسلامي أو جزء حداثي بالمعنى الحديث، لأنه معنى لأن المصطلح نفسه قديم. لو هرجع للغزالي حضرتك يعني في الفصل بتاعه عن الحسبة، طبعا هو الغزالي لا يصنف زي ما حضرتك عارف بالدرجة الأولى على أنه فقيه سياسي أو مؤرخ للسياسة، هو أكثر منه يعني هو فقيه بالمعنى العام زائد أنه واخد الجانب الصوفي طبعا، لذلك من المفهوم أنه يتحدث عن الحسبة بمفهوم عقدي ديني غير تجريبي. كمان الأمثلة حضرتك ذكرتها بتقربنا أنه هو بينظر ليه من بعد الديني اللي هو كل إنسان مسؤول عن الخير، مسؤول يعني لازم يكون عندنا مسؤولية فردية، وده موجود حتى في الثقافة الحديثة. احنا في ألمانيا بيستخدموا مصطلح سيفيل كوراجة، سيفيل كاريج ده بالإنجليزي، اللي هو أن كل إنسان لازم يكون عنده الشجاعة الأدبية أنه يأمر بالخير، أنه لو لقى حد بيسرق، لو لقى حد عمل حادثة بالعربية أو ضرب حد، أو يكون هو يبادر بالتبليغ. فهو موضوع التبليغ حضرتك استخدمته ده هو هنا يخرج عن السلطة، يعني هو ممكن كل فرد عنده الحقية دي كأنه فرد ديني، بس هو مش عنده سلطة التطبيق، ما عنده سلطة التنفيذ، إنما الموردي بصفته يعني مهتم بالشأن السياسي أكتر، شأن التطبيق للأحكام. وزي ما قال جمال تعبير جميل، هو وصف واقع، يعني أجاز كل الخبرات السابقة لي في تولية الإمام أو البيعة حسب الأشكال اللي تمت، لأنه انطلق من الواقع، في حين هو عشان بينطلق من الواقع أكتر فاشترط إنه ده يكون إيه، يكون مخول، يعني دي قدر من السلطة. يعني ده واحد بيتكلم عن سلطة الإلزام، واحد بيتكلم عن الجانب الديني العقدي اللي هو الضمير، جانب الضمير في الموضوع. يعني سؤالي بقى، هل الحسبة ده اختراع إسلامي؟ يعني هل الفكرة دي نفسها ما كانش موجودة في حضارة تانية عشان نقول إن هو لا ده مبدأ إسلامي بحت؟ والجزء الأخير السؤال البسيط، حضرتك قلت إن تلامذة الغزالي حاولوا يعني من هم ارتبطوا بالواقع، فوجدوا إنه إصرار الغزالي على إعطاء سلطة الحسبة لكل فرد بدون من أن يأخذها من الحاكم ده في نوع من التجاوز الواقع أو في نوع من الشدة، فحاولوا ما لا ينقلوا زي هذا عنه. يعني طب كيف وصلنا، يعني إزاي وصلنا أو إزاي عرفنا أصلا إن تلامذته يعني حاولوا ما ينقلوش ده عنه؟ كلمة أخيرة بس، حضرتك قلت العريف، عجبتني كلمة العريف اللي هو يعني لأنه عارف بالشأن، يعني هو بينقل معلومة للقاضي على أساس هو عارف، عريف يعني عارف بالمجموعة دي، موجودة برضو في الكتاب. يعني لما نقرأ الأيام لطه حسين هنلاقي فيه اللي هو شيخ الكتاب ده، هو المسؤول الأكبر، بس عنده وسيط بينه وبين التلامذة اللي بحفظه اسمه العريف، وده طبعا استخدمه كتير جدا ده حسين، وده ممكن يرشى، يعني ممكن ترشيه بقدر المستطاع بحيث ينقل للشيخ انك انت حافظ، لان هو اللي بيمارس معاك العمليه التعليميه زي المعيد يعني في وقتنا دلوقتي. شكرا لحضرتك. طبعا الدكتور عاصم حفني من المؤسسين لصالون تفكير، فهو له الحق ان هو يعمل التعليق الطويل ده، لكن مفيش حد تاني غير المؤسسين، يعني الدكتور عباسط ممكن برضو يعني، لكن ما حدش يعمل التعليق الطويل. طيب نقول بقى الدكتور خالد، وبعد كده ناخد برضو تاني أسئلة، بس ياريت يعني عشان الوقت برضو ما ناخدش من وقتك انت، كده هنخش في 3 ساعات وشوية. لا أنا حاول برضو اختصر. شكرا جزيلا أستاذ عاصم على المداخلة دي، حلوة قوي. أنا مش عايز أتكلم على طلال أسد كتير وتلامذته، إنما هو بيلمس حاجة مهمة جدا بغض النظر عن المصطلحات اللي بيستخدمها العلماني والعلماني وكده. جزء أساسي من أطروحة أسد هو إنه اللي حصل في العلمانية أو في العصر الحديث مش مسألة اختزال الشريعة، هو دي أطروحته على قد ما أنا شايفها، إن الفقه والشريعة اللي كانوا بيشملوا كل مناحي الحياة اختزلوا في الآخر، بقت في النهاية بتغطي بس قانون الأحوال الشخصية والحاجات التانية، قانون الوضع خدها. هو شايف ده تفسير خاطئ ومبتسر مقتصر للي حصل للشريعة. اللي هو بيركز عليه هو انه الفصل العنيف اللي حصل بين الأخلاق والقانون العام او القانون، انه بقى ده حاجة، وان الدين والأخلاق بقى مكانها القلب، مكانها البيت، مكانها المنزل، مكانها الأسرة أو الجامع، أما الشأن العام فمالوش علاقة بالأخلاق، له علاقة بالقانون، والقانون مش مبني على الأخلاق. أنا شايف إنه ده يعني تفسير جيد، بيخلينا فعلا نقرب من الإشكالية اللي احنا بنتكلم فيها. إنما الإشكالية الفصل ده في رأيي ما بدأش مع العصر الحديث، أين كان هنسميه إيه، علماني ولا تحديثي ولا بيروقراطي، ما بدأ، لأنه كل الدول الإسلامية كانت بتعمل ده. الفكرة إحنا مصادرنا إيه؟ لو مصادرنا لمعرفة التاريخ الإسلامي كتب الفقهاء، فده عالم فقهي، عالم أخلاقي by definition. إنما لو كلمنا عن التطبيق والمجتمع والدولة، إحنا عندنا دول، والدول منطقها في أي عالم، في يعني دولة اللي إحنا في هذا في هذا في هذه الدنيا، الدولة الحاكم الإسلامي بيحكم بالسياسة مش بالأخلاق، بما فيها عمر بن الخطاب لو الناس هتبتدي تفكر. بس حتى احنا ليه بنختزل التاريخ الإسلامي في عمر بن الخطاب؟ التاريخ الإسلامي 14 قرن. فالموضوع بتاع الفرق بين الأخلاق والقانون ده موضوع موجود طول الوقت في التاريخ الإسلامي. إنما ليه الحزبة لها جانب براق؟ هي النقطة اللي حضرتك أشرت ليها، this idea of civil courage. وده دي المعضلة اللي التربية النيوليبرالية وقع فيها. يعني جزء من مش بس النيوليبرالية، التربية الحديثة من القرن 19 لدلوقتي، ان انت كمواطن انت مسؤوليتك ايه؟ مسؤوليتك ان انت تتعلم، وده اللي بنقوله لاولادنا في المدارس، تبقى شاطر مؤدب وناجح، وفي الاخر هتتخرج وتجيب درجات كويسه وتبتدي الكارير بتاعك وتفتح بيت وتكمل دينك. فكرة بقى مسؤوليتك تجاه المجتمع ما بنضربش ولادنا عليه، ده مش جزء من تربيتنا. أنا هنا في إنجلترا شايف إن ده جزء أساسي من تربية الولد والبنت في المدرسة. What do you give back to society؟ ما ينفعش إن أنت تجيب درجات كويسة. وبالمناسبة إحنا وإحنا بنقبل الطلبة في القبول بتاع الطلبة بتاع الجامعة، الأندرجراديوت مش الدراسات العليا، جزء أساسي بندور عليه هو ده. ما يهمنيش هو درجاته كويسة ولا لا، طبعا أساسي، بس دي مش كافي. أنا اللي بيميز الطالب الجيد من الطالب الجيد على حسب درجاته هو الحتة الزيادة دي هي. فلما بشوف في السي في بتاعه إنه تطوع في حاجة، إنه بادر بحاجة، إنه أسس شيء، إنه اشترك في شيء مجتمعي، بقول ده يجي منه. وأظن إن دي النقطة اللي الحزبة بتلمسها. وأنا فاكر إنه إحنا في المدرسة وبعد كده في الجامعة أنا لمستني ده، الحتة دي هي إنه الانخراط في العمل العام، الانخراط احنا ساعات بنقول عليه سياسة، وممكن كتير من زمايلنا كان وقتها بالذات وقت الغزو السوفيتي لأفغانستان كان جهاد، بس الشائع هو الحزبة. الجهاد ده برا في أفغانستان ولا في الشيشان، إنما الحزبة هو مسؤوليتك تجاه مجتمعك هنا. فجزء من المعضلة إنه الحزبة فيها المشاكل اللي اتكلمنا عنها، والبديل للحزبة اللي كانت ممكن تمتص طاقة الشباب وتوجهه لشيء مجتمعي صحي مش موجود، مش جزء من تربيتنا. فأنا يعني شايف إنه دي نقطة مهمة جدا حضرتك طرحتها. هل الحزب اختراع إسلامي؟ ده سؤال اتسأل كتير. ففي مؤسسة موجودة في العالم البيزنطي، العالم اللي الدول اللي الخلافة الإسلامية راحت عليه، العالم البحر المتوسط، ومؤسسة موجودة في، كانت موجودة في دمشق وموجودة في الإسكندرية وموجودة في حواضر العالم الإسلامي الأول في وقت الخلافة الأموية، واسمه أجورا نوموس. الأجورا نوموس ده الأجورا اللي هي الساحة السوق بالمصطلح اليوناني، نوموس اللي هو القانون، هو فعلا صاحب السوق. فالمؤسسة الوظيفة دي كانت موجودة، إنما الناس اللي درست ظهور المحتسب مش كفكرة بس كممارسة بيقولوا إن هي في حقيقة الأمر ممارسة إسلامية، إن ده ما كانش امتداد، في قطيعة في فترة طويلة بين آخر أجورانوموس وأول محتسب أو أول صاحب سوق. وبالتالي صاحب السوق اللي بعد كده بقى اسمه محتسب هو ابتداع إسلامي، مش بالضرورة فقهي، هو بالضرورة الحاجة إلى تنظيم السوق اللي خدت الطابع الإسلامي اعتماداً على المبدأ القرآني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتنظيرات اللي حصلت على إيد الناس اللي احنا اتكلمنا عنها. شكري ليك. معانا دلوقتي على كلاب هاوس باب، تقريبا ده هيبقى بهاء حسني مثلا، تقريبا اعمل أميوت وتفضل. مساء الخير يا جمال، علي صوتك شوية علشان صوت كلاب هاوس بعيد شوية. طيب مساء الخير يا جمال، تحياتي ليك بهاء حسني. تفضل سمعك دكتور خالد. والحقيقة لي سؤالين بسرعة كده. هل المحتسب يا دكتور بحكم الوظيفة كان شخصا محبوبا؟ يعني من انا معني اني اسال عن الناس، هل الناس كانت تشوف المحتسب بتحبه ولا بتتعامل معاه كاحد تجليات السلطه التي يجب ان يرهب منها او لا نقع تحت ضالتها باي شكل من الاشكال؟ يعني في نماذج كان محبوب المحتسب، وهل هي كانت سلطه مركزيه بمعنى انه محتسب واحد في الدوله كلها، ولا كان في اكثر من محتسب في الجيزه محتسب وفي القاهره محتسب وفي كل محافظه محتسب، ومحتسب القاهره ممكن يبقى له علاقه بمحتسب العراق في اطار الدوله؟ يعني توزيع السلطه كان عامل ازاي؟ اتمنى الاقي اجابه عن حضرتك بشكل. شكرا ليك. تامر اتفضل. تامر سعيد على زوم. شكرا جزيلا. الحقيقة يعني شكرا دكتور خالد طبعا على المحاضرة البديعة اللي حضرتك عرضت فيها الجوانب كتيرة من الموضوع الخاص بالحسبة. واللي كانت يعني حسب ما فهمت كده من المحاضره انها اشبه بالجايد لاينز او الدلائل الارشاديه، يعني اللي كان الناس بتحطها المحتسبين ازاي هم بيقوموا بعملهم. انا سؤالي الحقيقه حوالين الكتب دي، هل كان ليها نوع من الاطار المحدد؟ يعني هل هم كانوا متشابهين كلهم في الابواب بتاعتهم بحيث الاختلاف يكون في المحتوى؟ لان انا حاسس ان كل حد فيهم كان بيحط تجربته الشخصيه في من العرض اللي انا فهمته من المحاضره، يعني ان هم كل حد كان بيحط تقريبا تجربته هو الشخصيه في الكتاب او الحاجه اللي هو بيحطها. السؤال الثاني، اذا كان زي ما حضرتك قلت ما كانش في نوع من الرقابه المجتمعيه او حتى الاداريه على المحتسب، هل هم في الكتب دي حتى اهتموا ان هم يحطوا نوع من التأصيل للقرارات اللي هم شايفينها انها هي اللي تتعمل عشان الإدارة أو كيفية الإدارة بتاعتهم، طبعا بخلاف يمكن كتاب أبو حامد الغزالي، لأن هو زي ما ذكر في أكتر من موضع النهاردة أن هو أساسا كتاب فقهي يعني. سواء ما كان حد بيهتم أن يحط نوع من التأصيل، سواء ليه مرجعية دينية يفسروا ليه يعني القرارات دي مثلا مرجعيتها الدينية، أو حتى مرجعية منطقية هم شايفين أن هو ده لو اتعمل هو ده الحي يعني هو ده اللي في صلاح الأمور يعني. شكر ليك دكتور خالد، علشان برضو وقتك انت كمان، انا هقول بقى الكلمتين بتوعي تانيين برضو، وبعدين يبقى اجابتك انت هي الاجابة الاخيرة، لان احنا كده خدنا تقريبا معظم الاسئلة، وانا عارف ان كلامك برضو هيولد اسئلة تانية. الجزء برضو الخاص بالحسبة، وده مرتبط بكلام عاصم، هل هي كانت موجودة في ثقافات أخرى؟ ما هي الحسبة طول الوقت هتبقى موجودة يعني، أي قانون في أي مكان ناس هتبقى بتحاول إيه، أنت ما مش متابع الأمر بتاع الحاكم مثلا في حاجة معينة بيبقى موجود. بس في جانب بقى خاص بالحسبة في تجربة المسلمين، إن هو مش بيدافع عن حق مجتمعي فقط، بيدافع عن حق الله. يعني لو جينا حتى في التجربة بتاعت قضية نصر أبو زيد، وأنا كنت مهتم بيها ودرس الموضوع قوي، الرجل راح رفع قضية بيقول أنا ماليش علاقة بنصر أبو زيد ولا بمراته، ولا أنا بدافع عن حق الله، إنه الرجل ده بيقولوا عليه إنه ناس معتبرين بيقولوا عليه إنه هو خرج عن الدين، ولا يحق إن امرأة مسلمة تكون متزوجة بغير مسلم، فانا بدافع عن حق الله. في مسألة الحزب، حتة الدفاع عن ايه؟ عن حق الله، وليس فقط القانون المجتمعي. النقطة الثانية ان كل، ودي طبعا عاصم هتفق معها، ان كل اللي احنا بنسميه الشريعة هي اصلا منظومة بشرية، يعني بناء بشري فكري تكون عبر التاريخ، بحيث ان هو يكون هذه المنظومة. الاشكالية فين بقى الاساسية، وعايز الفت النظر اليها ونشتغل عليها شوية في المستقبل، انه المواجهة مع الهجمة الغربية خلال القرنين وشوية اللي فاتوا، انه احنا جاي لنا من الغرب بتحديات بتتمثل في كل الحاجات اللي هي فائزم ديت، عندنا اشتراكية رأسمالية ديمقراطية علمية علمانية اكتشاف جغرافية، كل الحاجات دي كلها عايزين نعمل ايه بتاعتنا في مواجهة هذه. فحدث نوع من محاولة اعادة رسم صورة للماضي، يجي بقى هنا الصورة اللي احنا بنتكلم عليها بتاع عدل عمر بن الخطاب، اللي هو يعني ايه، جاءه السفير فوجده نائم في ظل شجرة فقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، وعمر بن الخطاب اللي بيمشي يتجسس بالليل ويسمع الست وبنتها وكل هذا الامر، في حين ان عمر مات مقتول، يعني بنتكلم على العدل. إذن في نوع من محاولة رسم صورة عن الماضي، وحتى كمان الآن الناس اللي هي بتواجه عمليات الأسلامة ديت، يعني فرج فودة مثلا هو كان بيعمل إيه؟ بيروح يقول لهم اللي انتوا بتكلموه عن الإسلام ده في التاريخ ده كان إيه؟ في كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، إنه إبراهيم عيسى يروح يكتب بقى الموسوعة بتاعته الكبيرة ديت على إيه بقى؟ إزاي إن الصحابة كانوا بإيه؟ بشر وكانوا بيقتلوا بعض وكانوا كانوا كانوا كانوا. إذن في النهاية إنه إيه؟ هي رد يعني محاولاتنا دي رد فعل الهجمة الغربية، وفي مواجهة هذا أنتجنا أيديولوجيا أو صورة، ولذلك التاريخ عندنا يتحول بقى إلى تاريخ فرعت، بس التاريخ عندنا يتحول إلى نتف متجاورة. فاللي يجي يدرس بقى تجربة محمد علي، وده بقى الدرس اللي احنا بنتعلمه من خالد فهمي، إنه تجربة محمد علي مش منفصلة عن اللي إيه؟ عن اللي قبلها، ده هي مكون ناشئ من المكونات اللي كانت موجودة قبل منه، وهكذا. أنا حطيت بقى حاجات كتيرة على على على الترابيزة بتاعتك بقى، تفضل. ألف شكر. طيب في عجالة، شكرا على الأسئلة. أستاذ بهاء، هل المحتسب كان شخصية محبوبة؟ يعني أنا حاولت إن أنا أقول إنه يعني الشواهد بتاعت كتب التاريخ بتقول لا، إنه كان شخصية مكروهة، يعني شخصية مرهوبة طبعا، وده حتى نظرية بتقول كده، بس كمان شخصية مهزأة، يعني كان مصدر تهزيق وسخرية من المجتمع. إنما يعني مش عايز أبالغ في ده، لأنه أكيد كان في محتسبين كويسين، يعني كتير حتى من المؤرخين المملوكي بتوع العصر المملوكي هم نفسهم كانوا محتسبين. المقريزي مارس الحسبة، وبالتالي ما بيتكلم عن الحسبة بيتكلم بناء على معرفة شخصية. وجزء وأقدر أتخيل إنه في كان أكيد محتسبين كويسين، ده شيء أساسي. وإنه الدول المدن والحواضر الإسلامية ما كانتش ممكن تزدهر بالطريقة اللي ازدهرت بيها من الأندلس لسمرقند على مدار يعني قرون طويلة من غير ما يكون في نظام قانوني أخلاقي سياسي بوليسي ينظمها. وأكيد المحتسب كان جزء من المنظومة دي هي. فأنا مش عايز أقول إن الموضوع كله كان فساد، لا أكيد كان. ومش عايز أقول برضو هو إيه الأصل وإيه الاستثناء، مش ده السؤال. والسؤال هو اللي طرحه أكمل، هل كان في وسيلة يعني مؤسسية، مش بالورع وإن فلان كان كويس بس اللي بقى، يعني ده مش كافي. يعني لازم يبقى فيه سؤال إجابة مؤسسية للمعضلة دي. وأنا اللي بحاول أقوله إنه ما كانش فيه إجابة مؤسسية للمعضلة دي هي، لإمكانية فساد المحتسب، لإمكانية تشظي العنف اللي كان بيمارسه. السؤال الثاني اللي حضرتك سألته، هل كان هناك أكثر من محتسب؟ هو المحتسب بتاع مدينة، بتاع بلدة، وممكن حتى يبقى في أكثر من محتسب في البلدة الواحدة. إنما في حتة في كتاب، وبالمناسبة في مصدر كبير مهم جدا بالنسبة لنا لمعرفة مش بس المحتسبين بس أسمائهم ومدد ولاياتهم، من الصنج الزجاجية، ودي اكتشفت موجودة في كل المتاحف العالم، كل المتاحف اللي فيها جزء من جناح للحضارة الإسلامية وللفن الإسلامي عندها الصنج دي هي. إيه هي الصنج دي؟ الصنج دي بتبقى معايير للوزن معمولة من الزجاج ومختوم فيها اسم المحتسب. الناس كانت فاكرة أنه ده عملة، لأنها شكلها زي عملة، بس عملة إزاز، هي مش عملة، دي كانت معايير مكاييل. ليه؟ لأنه كانوا بيوزنوا النقود، بالذات المعاملات التجارية الكبيرة، الفلوس ما بتتعدش، بتتوزن. والمعيار الوزن هو مين اللي بيحط المعيار؟ المحتسب، دي وظيفته الأساسية. ودي وجدت في بأعداد ضخمة جدا، ومن خلالها ممكن نعرف أسماء محتسبي القاهرة والفسطاط على مدار قرون طويلة بالسنة يعني. ومن هنا بنقدر نكتشف إن ممكن المدينة الواحدة، ما بالك القطر بشكل عام أو الإقليم أو الولاية، يبقى لها أكثر من محتسب. وفي حتة في الكتاب المواردي في الأحكام، في الفصل بتاع المحتسب في الأحكام السلطانية، في كده استطراد لطيف بيتكلم فيه على إزاي إن المحتسب المفروض ينسق ويبقى فيه، بالذات في الكلام عن معايير الوزن ومعايير النقود، دي شاملة الولاية كلها طبعاً، مش البلدة كبلدة. فكان ده استطراد مهم في رأيي، إنه هو بيفكر بشكل مؤسسي، يفكر في كيفية التنسيق بين المحتسبين بعضهم وبعض بشكل مؤسسي معياري، مش الشخصية والأخلاق والفضائل. أستاذ تامر، على كتب الحزبة وكيف يمكن قراءتها، يعني أنا حاولت أنها بتعبر عن تجاربهم الشخصية. سؤال مهم. بالطبع، يعني بالذات كتاب يحيى بن عمر، كتاب يحيى بن عمر اللي هو كتاب الأولاني ده، هو كتاب ملكي، إنما هو نابع فعلا، هو غالبا بيعكس تجارب حقيقية حصلت له وبينظر لها زي كتب الإفتاء الأصلية. وبالمناسبة الناس اللي بتتكلم دلوقتي على تاريخ الفقه كفقه، يعني شغل وائل حلاق العظيم، جزء كبير يعني افتكاسة كبيرة من افتكاساته العديدة، وأنا قصدي افتكاسة بالمعنى الإيجابي، يعني insight، إزاي إن الفقه بالمعنى اللي جمال كان بيتكلم عنه، الفقه كمنتج بشري، مش بس منتج بشري بمعنى طبعا الفقهاء بني ادمين، بس هو منتج بشري بمعنى ان هو انعكاس لاسئله المجتمع. فهو بيقول ان الفقهاء مش بس بيردوا على فقهاء، الفقهاء دول اصلا بدايه الفقه هو افتاء، وبدايه الافتاء هو استفتاء، والاصل في الاستفتاء يعني الطلب الفتوى، حاجه المجتمع، وحاجه المجتمع جايه من حياه المجتمع، فالممارسات المجتمعيه بتولد أسئلة، الأسئلة محتاجة أجوبة، الأجوبة بتاخد شكل إفتاء، بعد كده بيجي التنظير بتاع الفقه. فدي نظرة حلوة قوي الكتاب لفهم إزاي إن الفقه مش مجرد، الفقه في النهاية مرتبط بالواقع، وكل ما الفقه ارتبط بالواقع كل ما كان غني وثري، كل ما بعد عن الواقع وبقى يكلم فقهاء بس تانيين كل ما ضمر وتكلس وفقد مرونته وأهميته. الأسئلة اللي حضرتك سألتها يا جمال، أنا بأسقط بقى الألقاب، يعني زي طبعاً طبعاً طبعا مهمة جدا. يعني الكلام عن حق الله وحقوق العباد ده طبعا ده موضوع كبير في الفقه، يعني زي ما انت عارف، وده سؤال في واحدة في هارفرد، كريستين ستيلت، اشتغلت عليه. هل الحزبة تنتمي للسياسة أم للفقه؟ وهي اشتغلت على ده من خلال المصادر اللي أنا قلتها، بس كمان من خلال مش فاكر المصطلح بالضبط إيه، اللي هي الـ الأوامر بتاع تولية المحتسب، اللي ناسي المصطلح. وهي بتقول إن هو مزيج بين الاثنين، مش بس في نوع المنكر اللي المحتسب بيحاول يتحكم فيه، بس في الفلسفة الحاكمة للحزبة، إن هو يمزج بين الاثنين. موضوع نصر أبو زيد، هو أنا لحد النهاردة مش قادر أعرف هو ليه بالذات دي كانت قضية حزبة. هو دعاوى الحزبة في الفقه مش دي، دعاوى الحزبة في الفقه هو إن الواحد يقدم شهادته بالمعنى اللي أستاذ عاصم كان بيتكلم بيه، هو احتساباً لوجه الله، يعني هو مش مطلوب منه بس بيدلو ده من واقع إحساسه بالمسؤولية. بس بس اللي عملوه الناس اللي رفعت الدعوه دي هي ضد دكتور نصر ما كانش ده فلسفتهم. هم فلسفتهم ان في منكر بيرتكب، المنكر ده ان الشخص ده بيدرس وهو مش مفروض يدرس لان هو فاسق، مش بس فاسق هو مرتد، وانه الوسيله الوحيده لمنعه من التدريس هو ان احنا نفرقه عن مراته، ان احنا نرفع الدعوه دي هي احنا مش عايزين نفرقه عن مراته. هم قالوا احنا مش ده غرضنا، بس المنفذ الوحيد اللي فاضل لنا لان حصل تشويه للشريعه والحاجه الوحيده اللي فاضل لنا هو الاحوال الشخصيه، فاحنا هننفذ من خلال القانون ده هو فهو ده كان يعني تحايل وتشويه. وحسين عجرمة في كتابه عن العلمانية في مصر، مساءلة العلمانية وتناوله للقضية دي، وقال إن ده نتيجة تشويه حصل في الفقه، وإن ده مش دعوة حزبة بالمعنى التقليدي الشائع ليها. السؤال الأخير اللي حضرتك سألته طبعا ده شيء أساسي، والكلام عن الشريعة وفهمها كمنظومة بشرية والتساؤل عنها في ظل الأزمة اللي احنا مجتمعاتنا عايشة فيها في ظل الهجمة الغربية اللي هي طبعا موجودة ما ينفعش واحد يشكك فيها. اللي أنا بحاول أعمله وإنه إزاي نتاج لده زي ما أنت قلت هو إن في تخيل رومانسي للتاريخ الإسلامي ومحاولات واحد يعني زي الناس اللي أنت ذكرت اسمهم في الاشتباك مع النظرة الرومانسية للتاريخ ده، هو فإن احنا نقول إن الصحابة كانوا بشر كانوا بيعملوا كذا وكذا وكذا، وإنه عمر بن الخطاب النظرة الرومانسية بتاعته دي هي ما بتجاوب لناش على سؤال هو اتقتل ليه أو إزاي. أنا اللي بحاول إن أنا أعمله إنه أحاول إن أنا أولاً أعترف بأن في هجمة غربية ما نقللش من أهميتها، بس أقول إنه الجواب على ده مش لازم ياخد طابع هوياتي، وإن سؤال الهوية أما أطرح كل الموضوع على المرجعية إيه الهوية إيه بيضللنا بيكعبلنا بيلخبط لنا مسؤوليتنا، وفي رأيي إنه هو كأنه بيعفينا عن العمل التاريخي الحقيقي، إن أنا أبص يعني زي ما أنا حاولت أعمل النهاردة، أنا النهاردة حاولت أتكلم عن الدكاترة دول والمؤسسة الطب والشرطة الطبية الجديدة دي هي والمعمل الكيماوي من خلال ما تتطرق للمرجعية الهويتية بتاعت الناس دي هي. أنا ممكن أتكلم عنه، أنا درست ده، أنا عارف الناس دي هي ممكن أتكلم عنهم، وأنا محضر actually presentation أو سلايد تاني بس وقتنا ضاع على المقدمات الرائعة اللي كتبوها الناس دي هي للكتب اللي ترجموها من الفرنساوي للعربي، وإزاي إن الكتب دي هي المترجمة دي العربي ممكن تتقري على إنها كتبت في القرن قبلها بست قرون أو سبع قرون، وبالتالي مرجعيتها إسلامية برغم أنها مترجمة من الفرنساوي، بس مش ده المقصود، يعني مش أنا مش غرضي إن أنا أثبت إذا كان الناس دي هي تخلت عن دينها وهي بتمارس التشريح ولا لأ، أنا في رأيي إنها ما حصلش ده. والشيء الملفت للنظر في كل الطبقة اللي أنا بتكلم عنها الجيل ده هو إن ده السؤال ده أصلاً ما كانش مطروح، السؤال ده كان مطروح عند كلوب بيه هو اللي شايف ان في تعارض بين الدين والعلم. الناس دي هي ما كانش عندها السؤال ده. السؤال ده طرح علينا كمجتمع واحنا طرحناه على نفسنا في اواخر القرن ال19. وانا في رايي السؤال ده هو مضلل ومكعبلنا. اللي انا شايفه في التجارب اللي انا بدرسها انه الناس دكاترة قصر العيني، الكيماويين اللي بيشتغلوا في المعمل الكيماوي، رجال الضبطية، ضباط الشرطة، رجال الجيش، ما كانش سؤالهم ناخد فتوى من الأزهر عشان نشوف هل ممكن نجند الفلاحين ولا لا، ولا لازم ناخد فتوى من الأزهر عشان نعرف إذا كنا نفتح الجثث ولا لا، ولا هناخد فتوى من الأزهر عشان نعرف نطعم ولادنا من الجدري ولا لا. ما كانش ده السؤال. السؤال كان سؤال تاني، وده السؤال هو هل ده هيفيدنا ولا لا، ومين اللي بيقوم بيه. والتوجس كان جاي تملي من الدولة، مش عشان هي علمانية، بس عشان هي متسلطة. فسؤال الهوية بيعمينا عن فهم الناس بتفكر في ايه ومصالحها ايه ونخدمها ازاي. ويبقى ده منطلقنا الاول، ان انا ابتدي من الارضية دي، هي من الاهالي. الاهالي اضرب مصالحها، والاهالي مش مغيبين ولا هويتهم مطموسة. الاهالي هويتهم اقوى بكتير مما احنا نعتقد. فالسؤال ده هو سؤال النخبة الثقافية هي اللي طرحته، وفي رأيي سؤال ما كانش ذو أهمية. وطول ما هو بيطرح بالشكل ده هو بيضللنا. وأنا بقول إنه الأجدى إن إحنا نروح نعمل our homework ونبص في السجلات ونقرأ التاريخ، مش بتاع الفقهاء وبتاع النخبة الثقافية، سواء كان مشايخ الأزهر أو الطهطاوي، لا، بس جموع الناس، ويكون ده منطلقنا لفهم المعضلة دي وحل الإشكالية أو محاولة الاقتداء برد فعل الأهالي للسؤال الشائك ده، هو اللي هو بتاع علاقة الأصالة بالمعاصرة، الوافد والموروث. أنا مش عايز أطول عليك أكتر من كده، إحنا دخلنا دلوقتي كده وداخلين بعد دقيقتين على 3 ساعات. فأنا شكر الجزيل للدكتور خالد فهمي. وشادي المصري، أنا عارف إن أنت رفعت إيدك وبنزلها لك تاني، لأن أنا لازم أراعي برضو الوقت. وتامر، فدعوة لدكتور خالد لما يكون وقته يسمح وظروفه تسمح إن إحنا نكمل. احنا النهارده اشتغلنا على فصل وما كملناش حتى الفصل ده، احنا عايزين الغزالي ذات. ولسه كمان لما الكتاب ينزل الترجمه بتاعته من الصديق العزيز حسام فخر، وحسام يعني اديب ومترجم في الامم المتحده لمده طويله، فانا متوقع ان هو هيخرج تحفه من كعمل ادبي مترجم يعني. ويبقى لنا لقاء اخر. ممكن بس اقول كلمه صغيره بس حسام خل النص العربي اجمل من الاصل الانجليزي بامانه. انا متاكد، عشان كده انا لازم اقول عن حسام. ويبقى لنا لقاء اخر لما ظروفك تسمح ونكمل الحوار حول هذا الأمر. فالناس اللي على يوتيوب بحييهم، وحنعمل الصبل الستريم، وده والناس اللي على نعمل برضو الصبل التسجيل هنا.